أي طفل خليه تغليد في دورار أرغوله هو بيرغم خليه تغليد في دورار أرغوم يخمد من أي طفل أي طفل وسوس في كل ثمور الدنيا ثبت لسوس أكنا رتجي سمور أكن الموتة تنزم يا طفل أي طفل وسوس في المنافع وصرب وصوص سن القاعات انت السبلاء هنتوه اسمه ننسن يذفل اي يذفل وثوث فلاوي وثوث طولية سيرذي ثنة ذي ملولن اتنكرتنا في العيد يذفل.